يا قلبي الحلو قابل عسل يا قلبي الحلو قابل عسل سلي حرف يا قلبي غني على دلعونك وعلى دلعون على دلعون صار اللي صار وراح وترجون على دلعون وعلى دلعون صار اللي صار وراح وترجون لك على دلعون على دلعون صار اللي صار وراح وترجون على دلعون وعلى دلعون صار اللي صار وراح وترجون ودلع عبد وما حدا لام شلح عبد عوار دياب ودلع عبد وما حدا لام هذا اللي شف بالصورة عام سقط في قلبي زهر الليلون على دلعون وعلى دلعون صار اللي صار وراح وتركون أو شلح عبد وعوار دياب ودلع عبد وما حدا لام بالصورة عامس سقط في قلبي زهر الليلون على دلعون على دلعون صار اللي صار وراح وتركون دلعون دلعون دلعون صار اللي صار وراح وتركون تشتاق لك عيوني وين ما كنت تكون تشتاق لك عيوني وحدك انت بتموني تاخدي ضوء لعيونك لك يا طير الطاير صوت الحلوان رفرف عشبونة وحكي لحكاية ويا طير الطاير صوت الحلوان رفرف عشبونة وحكي لحكاية ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه رفرف عشبونة واحكي لحكاية يا طير الطاير صوب الحلوان رفرف عشبونة واحكي لحكاية دور اللي قصت بعد مخباية وما حكينا رح بيلومونا على دلعونا وعلى دلعونا صار اللي صار وراح وتركونا او دلعن دلعونا وليش دلعتني عرفتي المجوز ليش اخذتني دلعن دلعونا وليش دلعتني عرفتي المجوز ليش اخذتني انا لك دور كتابك عوارقتين واجعل طلائق حبك الزيتون على دلعونا وعلى دلعونا صار اللي صار وراح وتركونا او على دلعونا ويم الشتايم والشعر مايل والخصر مايل على دلعونا ويم الشتايم والشعر مايل والخصر حصر باي انا لو عشقتي شو رح بيساي يمل كل شاكش على البنطلون على دلعون وعلى دلعون صار اللي صار وراح تركون على دلعون وعلى دلعون يلا ودلعن دلعون والاستلع عرفتي مجوز مش اخذتي ليش دلعتني عرفتيني مجوز ليش اخذتني انا لك دوب كتابي عوانك كتير واجعل طمائك حب الزيتونة على دلعون وعلى دلعون صار اللي صار وراحوا تركون اه ويا طير الطاير صوب الحلوان رفرف عشقونا واحكي لحكاي وإلا قصت بعد مخباي وإن حكينا رح بيلومونا على دلعون وعلى دلعون صار اللي صار وراحوا تركون لك على دلعون وعلى دلعون صار اللي صار وراحوا تركون وعلى دلعون وعلى دلعون صار اللي صار وراحوا تركون على دلعون وعلى دلعون صار اللي صار وراحوا تركون